لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق في مكان غير هذا عند قول الله عز وجل، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وهذه كانت عبارة نطق بها ذو القرنين رضي الله عنه، هذا الرجل المصلح الاجتماعي أو شرطي العالم الذي قدم للعالم كل نفع، كما ظهر في الثلاثة نماذج اللي هي الرحلات التي مر بها ذو القرنين في شرق الأرض وغربها، وأقام هذا السد حتى يمنع قبيلتي يأجوج ومأجوج من الدخول على هؤلاء الناس الآمنين الطيبين الذين لا طاقة لهم بدفع يأجوج ومأجوج. وبالتالي ذو القرنين أعطاه الله كل الإمكانيات وآتيناه من كل شيء سببا، فمعه كل الإمكانيات. لما عرض عليه أولئك الناس مشكلتهم في أسلوب بليغ بديع عالم، وعرضوا عليه أيضا الحل، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ده نص المشكلة، الحل إيه؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ كان من الممكن أن يستغل ذو القرنين ظروفهم ويجمع منهم الأموال الطائلة، أو كان من الممكن العكس، أن يقول لهم معي كل شيء استريحوا أنتم وأنا أقوم بكل شيء، لكنه كان يعني يدعوهم إلى الإيجابية والمشاركة. قال ما مكنني فيه ربي خير، الوقت الشغل ده سد ده عاوز عنصرين أساسيين، العنصر المادي اللي هنمون به السد، والعنصر الفني اللي هو طريقة إقامة السد. العنصر المادي أنا هوفره لكم، وده دليل أنه مش جاي يستغل البلد اللي هو داخل فيها، ده جاي لمصلحتها، مش جاي ينهب ثروات البلد. يبقى الجانب الفني اللي هو التعاون، فأعينوني بقوة، يبقى لازم تشتغلوا، ما ينفعش أنا أشتغل لكم وأنتوا حاطين رجل على رجل، لازم أنتوا تشتغلوا، ولازم يبقى العمل جماعي. ولذلك كانت لفتة جميلة من المهندس سامح جزاه الله خيرا لما عمل كتاب فأعينوني، إشارة إلى هذه الآية الكريمة فأعينوني بقوة، لأن العمل لا يكتمل إلا إذا كان عملا جماعيا، وأن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصنع شيئا. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. بعدما تمم هذا السد العظيم اللي احنا معناش دليل على انه هو فين، سواء كان سور الصين العظيم او عند اذربيجان او في اي مكان اخر، معناش دليل وليست هناك فائدة من معرفة مكان السد. لما بناه وانتهى من بنائه قال هذا رحمة من ربي، هذا يعني الذي حدث وإقامة هذا السد رحمة من ربي بي، حيث وفقني إلى إقامة هذا السد، ورحمة من الله عز وجل بكم حيث منع عنكم شر يأجوج ومأجوج. هنا الفقهاء ربنا فتح عليهم فتح عظيم جدا، خدوا من الآية دي مجموعة أحكام، من هذه الأحكام هي جواز إقامة السدود لمنع الشر أو للمصلحة أيا كانت، زي السد اللي بيحجز الماء مثلا ويضخه في جهة معينة. قالوا أيضا من ضمن المسائل اللي اتكلموا فيها حبس المفسدين، إن ذو القرنين حبس يأجوج ومأجوج خلف هذا السد حتى لا يفسدوا في الأرض، فجواز الحبس للمفسد. أخذوا منها أيضا أن هذه من العقوبات الرادعة للمجرم، من العقوبات الرادعة للمجرم الحبس بدليل إقامة هذا السد. طيب، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وبالتالي بقى خرج يأجوج وإيه ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول الكلام كتير حواليهم جدا، يعني معظم الكلام ما عليهوش أدلة. إزاي؟ يعني البعض مثلا بينسبهم لأولاد يافث ابن نوح، وده طبعا ليس عليه دليل وإن كان مشهورا، لكن ليس عليه دليل. لكن الذي نقطع به أنهم من أبناء آدم، أنهم من أبناء آدم، تمام. الذي نقطع به أيضا أن السد الذي بناه ذو القرنين لا نعرف، رغم الاكتشافات العصرية ورغم الأقمار الصناعية ورغم تقدم التكنولوجي الهائل ورغم أن كما يقولون لا يوجد شبر في الأرض إلا وهم مطلعون عليهم، وسبحان الله أخفاه الله عز وجل عنهم. طب أين الدجال؟ الدجال موجود حقيقة، هل اكتشفوا موقعه؟ هو موجود في جزيرة في البحر فعلا بين الشام وبين العراق، يعني ممكن يكون في البحر الأحمر مثلا، يعني الحديث وصف لنا مكانه بشكل شبه دقيق، ومع ذلك ما وصلوش للدجال، ولا في حين أن تميم الداري وصله بسفينة عرجاء، واخد بالك؟ ومع ذلك سبحان الله العالم مش عارف يكتشف، مش عارف يكتشف الايه المسيح الدجال فين، مش عارف يكتشف سد يأجوج ومأجوج، لان طبعا سور الصين العظيم الناس يمشون خلفه مزار سياحي ويرون من امامه ومن خلفه، يعني شايفين الحاجات اللي ورا السد، تمام. المقصود ان القرآن يركز على ما فيه فائدة، يعني القرآن يركز على ما فيه فائدة. يأجوج ومأجوج يخرجون في آخر الزمان، زي ما نعرف أنهم كل يوم ينحتون في السد حتى يصير يعني رقيقا جدا. فإذا غربت الشمس يقول من عليهم سنفتحه غدا، فإذا كان اليوم الذي يأذن الله أن يفتح هذا السد سيقول من عليهم سنفتحه غدا إن شاء الله، فيرجعون ويجدونه رقيقا كما تركوه بالأمس فيفتحونه ويخرجون، فلا يدعون إنسانا إلا قتلوه، ولا يدعون دابة إلا قضوا عليها، ولا يدعون ماء إلا شربوه، ولا يدعون شيئا إلا أفسدوه، وانتشروا في الأرض انتشارا شديدا. في ذلك الوقت يكون عيسى عليه السلام قد جمع المؤمنين، حازهم إلى جبل الطور، لأن طبعا يعني قبل ذلك حصل بقى فساد، وحصل طبعا خروج المهدي اللي هو الخليفة المسلم اللي هو آخر خليفة قبل عيسى عليه السلام، ومشمش المهدي المنتظر، المهدي المنتظر ده بتاع الشيعة، وبعدين ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال. طبعا عارفين أن خروج الدجال هيكون في زمان المهدي، فيقتل الدجال ويكسر الخنزير ويضع الجزية ويحكم الإسلام ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. بعدما تخلص القصة دي كلها ويعيش المسلمون، ترد الأرض بركتها ويعيش المسلمون 7 سنين مع عيسى عليه السلام في أمان واطمئنان، فيخرج بقى يأجوج ومأجوج. فعيسى عليه السلام يقول للمسلمين الذين هم معه، وتأملوا في هذا وطبقوا على واقعنا الآن، يقول لهم إن هؤلاء لا يدان لأحد بقتالهما. ربنا عز وجل يوحي إليه، إن ربنا عز وجل يوحي إلى عيسى عليه السلام فقل له إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهما فحرز عبادي إلى الطور. ده من اللي بيدي التعليمات دي لعيسى عليه السلام؟ رب العالمين، رب العالمين. طب احنا منطق، نحن احنا نطلع ومعنا السلاح نخرج بصدور عارية نواجه القوة؟ قال لا لا يا عم، محدش دول، ما خلاص انت شايف اللي قدامك اقوى منك، ما تخشش في صدام لانك هتخسر، الا بقى اذا كنت انت بتجيد الحرب بالوكالة تدمر غيرك وتكسب انت، ده موضوع تاني، اخد بالك. فربنا يوحي لعيسى عليه السلام لا يدان لأحد ايه بقتالهما فحرز عبادي الى الطور. بعد ما يقعدوا فترة ويفسدوا في الأرض بقى ويشربوا بحيرة طبرية ويشربوا يبوظوا كل حاجة يفسدوا كل شيء. فيقول عيسى عليه السلام: هل من رجل يحتسب عند الله يكون شهيدا يخرج فيرى لنا خبر القوم؟ كان كل شوية كان يعمل عملية استطلاع، يبعت حد يشوف الدنيا فيها ايه، ايه الاخبار، اخر الاخبار ايه. فطبعا اللي بيطلع بيقتل، يعني اللي بيطلع عنده يقين ان هو ايه مقتول مش راجع. فلو ما رجعش يبقى الدنيا لسه خربانة زي ما هي، لو رجع يبقى في جديد عنده هيعرفنا. المهم يخرج رجل فيجد يأجوج ومأجوج قد أفسدوا كل شيء، وبعدين يقول بعضهم لبعض: قد قضينا على أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيضربون بأسهمهم إلى السماء فتنزل حمراء عليها دم فتنة لهم. فيقول: ها نحن قد قضينا على أهل الأرض وعلى أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم النغف وهو دود كدودة البعير في أعناقهم فماتوا فرسا كنفس واحدة. فيرجع ذلك الرجل اللي أرسله عيسى عليه السلام بالتقرير ويخبره بما حدث، فلا أكادون يصدقون انت رجعت ازاي. فيخرجون وقد زخمت الأرض من ايه، من نتنهم وريحهم. فتأتي طيور مثل النسور فتحملهم، تحمل جثثهم وتذهب بها إلى حيث يعلم الله عز وجل. ثم ينزل المطر فينظف الأرض من ايه، من دسمهم ونتنهم. تمام. طيب دي كده باختصار حكاية يأجوج وإيه ومأجوج يعني. تمام. عشان بس اللي بقول لك ده هم الصينيون أو المغول أو يعني ما فيش دليل برضو على الكلام ده. بعدين الناس دول احنا عايشين معاهم، يعني الصينيون ناس بيجوا بلادنا ونروح بلادهم نتعاملوا معاهم، ما فيش يعني الكلام اللي محكي في القرآن والسنة ده عن يأجوج ومأجوج ما فيش. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم عن الذي تروي زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعين السبابة والوسطى الإبهام والوسطى. فقال السيدة زينب: رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الإيه، إذا كثر الخبر. هنا ربنا عز وجل بيقول إيه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. بس هنقف هنا كده. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هل بعضهم وبعض العاشرة مساء المقصود بها مين؟ يأجوج ومأجوج فقط ولا الناس جميعا؟ كل واحدة لها تفسير. إذا كان مقصود بها يأجوج ومأجوج يبقى تركنا يأجوج ومأجوج بعضهم يموج إيه في بعض. طيب عليك السلام وبركاته. الخبر ده عن يأجوج ومأجوج إمتى؟ ربنا يقول وتركنا بعضهم يومئذ، بيحدد لنا التاريخ اهو. يومئذ ده أنه يوم فيهم؟ في احتمال أن يبقوا ثلاث أيام. أول يوم محتمل اللي هو وقت ما أقيم السد، بعد ما كان يأجوج ومأجوج بيطلعوا بقى من السد، مكان السد بين الجبلين، ويطلعوا يغيروا على الايه، على الناس جيرانهم دول ويدمروا ويخربوا ويفسدوا. خلاص أقيم السد فهم عمالين ياكلوا في بعض، بعضهم يموجوا ايه في بعض، على اساس ان ايه، ان ان ان ان الاعلام الهمج مثلا او كده بيتفقوا على حرب عدو ثالث. طيب لما لا يجدون يعملوا ايه؟ ها تحدث بينهم الحرب، يغيروا قويهم على ضعيفهم وما عندهمش مبدأ. فبعضهم يموج في بعض بقى، عمالين ايه، عمالين يخبطوا في بعض وعمالين ياكلوا في بعض وعمالين يفسدوا في بعض، ما لناش دعوه بقى، هم حرين ايه في بعض. ادي يوم اذن اللي هو وقت اللي هو يوم اقامه السد، ولا يوم اذن اللي هو يوم انهدام السد. يوم انهدام السد، السد ده يا جماعه املس ومعمول من ايه، من تراب وحديد ونحاس، والصعود عليه أسهل من خرقه، واخد بالك؟ يعني لو حبيت مثلا عندك صورة هوت، والصور ده عريض وعالي، الأسهل إيه، تطلع على السور تعدي من الناحية الثانية ولا تخرج من السور وتعدي؟ أكيد الأسهل أنك تطلع رغم أنه صعب، بس لما تقارن بينه هتلاقي صعب وأصعب مثلا. عشان كده ربنا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، كأن استطاعة الارتفاع فوق السور وإن كانت مستحيلة بس هي أيسر من إيه، من استطاعة خرق الإيه السور. وكما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يبقى ده الاحتمال الثاني، إن هو يومئذ يعني يوم انهدام السد. ومع إن يأجوج ومأجوج ينخرون في السد كل يوم، وفي آخر مرة قل من عليهم سنفتحه غدا إن شاء الله، إلا أن الله عز وجل أخبر أن هذا السد سيندك. ها، فإذا جاء وعد ربي جعله إيه؟ دكاء. الدكاء هي الناقة التي لا سنام لها، اللي يستوى ظهرها، اسمها ناقة دكاء. يبقى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي كالناقة الدكاء. وحذفت إيه؟ أداة التشبيه اللي هي الكهف. في قراءة تانية متواترة دكا، ويبقى مصدر دكاه دكا أي سواه بالأرض، رغم ان هم فتحوه. المفترض مثلا لو هم بيفتحوا السد بيفتح فيه باب مثلا وبيبقى السد كما هو، مش بيشيل السد خالص، لكن ربنا هو اللي بيأذن بفتح السد وبيبقى فتحهم له سبب، وبعد كده يندك السد فيصير مستويا بالايه بالارض. وكان وعد ربي ايه حق. ايه وعد ربي ده؟ هل هو وقت زوال السد ولا وقت يوم القيامة؟ ربنا عز وجل قال في سورة إيه؟ في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إيه؟ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واضح من سياق سورة الأنبياء أن المقصود بالوعد الحق هو يوم الإيه؟ يوم القيامة. تمام؟ طيب، يبقى في احتمال ان الوعد الحق هنا هو وقت زوال السد، واحتمال تاني ان اليوم الحق هو يوم القيامة. فاذا جاء وعد ربي اللي هو الوعد الحق جعله دكاء، وكان وعد ربي حق. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وان اول احتمال ان هم بعد يوم اقامة السد، يومئذ اللي هو يوم اقامة السد. الاحتمال الثاني يوم زوال السد، ان بعض ما يزول السد بعضهم هيموج في بعض، وبالتالي على القول ده في احتمال يكون يأجوج ومأجوج هم اللي هيموجوا في بعض ويطلعوا خبطوا في بعض، يخشوا بقى ايه الدنيا اتفتحت، يخشوا في صدف الارض فبعضهم يموجوا في بعض. والاحتمال الثاني ان البشر جميعا ايه بعضهم يموجوا في بعض من الخلل اللي حدث نتيجة خروج ايه يأجوج ومأجوج. الاحتمال الثالث ان ده كل البشر بقى ما فيهم يأجوج ومأجوج اللي هو يوم القيامة، وتركنا بعضهم يومئذ يعني يوم الايه القيامة. السؤال يا جماعة، هل كل ده يحدث ولا لا؟ يعني لما تعمل السد يأجوج ومأجوج ماجوا في بعض ولا لا؟ لما يزال السد نفس الكلام؟ طيب لما تقوم القيامة كل الناس يموجوا بعضهم في بعض ولا لا؟ دي بقى من بلغة القرآن، أن يديك لفظ يحتمل عدة احتمالات وكلها حقيقية وواقعة ولا يعارض بعضها إيه؟ بعضا. تمام؟ ونفق في الصور فجمعناهم إيه؟ جمع. النفخ في الصور اللي ينفخ في الصور إسرافيل. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر الأمر. يعني احنا حاليا الوضع ده حادث من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ان ابليس استعد تماما. اسرافيل انا قلت ايه؟ ادريس؟ ابليس لا، اسرافيل. اسرافيل استعد والتقم القرن فعلا وحنى جبهته السماء كأنه عامل كده بصص للعرش مستني ليه الامر، خدت بالك؟ ها، ينتظر الامر. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ونحن نقولها أيضا كل من افتكر نفخ في الصور السنة نحن نردد هذا هذا الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. دائما كده من حتى أنت لوحدك كده أو حد ذكر الصور قدامك أو نفخ في الصور دائما تردد هذا هذا الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. تمام. الصور ده كالبوق، البوق اللي احنا بنسميه زمارة، بس طبعا شكله ايه ما نعرفش، لان ورد في بعض الاثار ان اهل منى جميعا لا يقوون على حمله. عارفين طبعا في الحج بيبقى اهل منى اعداد ضخمه جدا، كلهم لو حبوا يشيلوا الصور ده مش هيستطيعوا ان هم يحملوا اللي هو القرن، يعني ممكن اسم الصور او القرن. تمام. فلا يعلم كنهاه الا الله سبحانه وتعالى. طيب النفخ في الصور يا جماعه عرفنا خلاص ان اسرافيل اللي هينفخ، وبالتالي هينفخ اكثر من نفخه، لكن هل هم ثلاثه ولا اثنين؟ خلاصه القول احنا تعرضنا للمساله قبل ذلك ان هم نفختين، الاولى فيها فزع، في اولها فزع وفي اخرها ايه صعق، كانها نفخه طويله اول ما تبدا سيفزع الناس جميعا، وفي اثناء النفخه وقبل انتهائها سيصعق الناس ويموتون كنفس واحد. ماشي، دي خلاص نفخة الإماتة ونفخة الصعق. طيب النفخة الثانية بعدها بأربعين كما أخبر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أربعين يوما قال أبيت، قالوا أربعين شهرا قال أبيت، قالوا أربعين سنة قال أبيت، بينهما أربعون. هو مش فاكر، مش فاكر أربعين إيه، بس أربعين وخلاص. طب يا عم قل لنا 40 شهر ولا يوم ولا سنه، قال لهم ابيت، يعني مش فاكر. ودي من الامانه، دي يدل بقى على امانه الصحابه رضي الله عنهم، كان ممكن يخبطها لهم واحده وخلاص. يعني لو وصل انا اللي بسال 40 يوم ولا سنه ولا شهر، اقول لك يا عم 40 شهر او استنها، واخد بالك؟ لكن لا، هو سمعها بس نساها، بنا نسيت، يبقى خلاص مش هنجتهد. تمام. تاتي النفخه الثانيه اللي هي نفخة الإحياء، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كلمة أخرى ما تجيش إلا إذا كان متوفر فيها شرطين، أول شرط إنها رقم اثنين، ثاني شرط إن تكون آخر واحدة، واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني تكون هي الثانية وهي الأخيرة، خدت بالك؟ يعني نفخة أخرى. تمام. وبرضك كلمة الآخرة، يعني عندك مثلا ربيع الأول وربيع الآخر، جمادى الأولى وجمادى الآخرة، واخد بالك؟ اثنين والثانية آخر واحدة. تمام. فبالتالي لو كانوا ثلاث نفخات ما كانش ينفع استعمال كلمة أخرى. أنتوا معايا يا جماعة ولا إيه؟ طيب فجمعناهم جمعا. هنا السؤال، نفخة الصور هنا ذكرت واحدة بس مش الاثنين، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ما ذكر لناش النفختين، ده نذكر واحدة بس. السؤال، أي النفختين هذه؟ يبقى الأخيرة، عشان كلمة فجمعناهم إيه؟ جمع. طب إيه رأيك بقى إن ده ممكن يبقى اختصار، يعني كأن الكلام في غير القرآن إيه؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ففزعوا ثم صعقوا كنفس واحدة ثم نفخ فيه أخرى فقاموا فجمعناهم جمع، ويبقى ده اختصار، عملية اختصار أو مجمل فسرته آيات أخرى زي آيات سورة النمل وآيات سورة إيه؟ سورة الزمر، وزي سورة الحق، وزي سورة النبأ، يعني وسورة قاف، الآيات اللي بتتكلم عن نفخ في الصور والأحاديث، تبقى دي من المجمل المفسر في القرآن وصحيح السنة. فجمعناهم جمعا، كل الناس بقى، كل الناس اجتمعوا، وبعد ما كانوا بعضهم يموش في بعض، لا حصل نظام، حصل نظام. ايه النظام ده؟ كل فئة مع نفسها، واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى بدأ نظامه هو بعد ما جمعت الدنيا كلها على بعضها، اتصنفوا أصناف وعرضوا على ربك إيه صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول إيه مرة. وآية سورة الأنعام في خوض اللي هي إيه بعد قال سنزل مصنع أنظر ولو ترى الظالمون في غمرات الموت الملكة بسيطة هذه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ففي نظام بعد اللخبطة دي كلها يبقى في نظام. وطبعا سيخرج يعني كل قوم يعبدون إلها معينا فيساقون إلى النار مع إلههم الذي يعبدونه حتى يكشف الجبار عن ساقيه فيسجد له أهل الإيمان ويدخلون الجنة كما هو معروف. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرض العرض ده يا جماعة بيبقى عرض على ولا عرض ليه؟ عرض على، أنا هعرض عليك موضوع. والعرض كمان بيبقى فيه تخيير، تقبل أو إيه أو ترفض. لكن هني باللحظة ملحظية إنه عداها باللام مش بعلى وإنه لا اختيار فيه. انت معايا؟ ما فيش اختيار. عشان كده ربنا عز وجل قال في آية تانية وعرضوا على ربك صفا. يبقى هم اللي بيعرضوا الآية لقد جئتمونا كما خلقناكم ولا مرة. وربنا عز وجل قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. واخد بالك؟ وربنا عز وجل قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فمسألة العرض لا يشترط أن تكون للتخيير، والعرض على تحتمل التخيير، أما العرض باللام تعديها باللام فلا تحتمل التخيير. واللام هنا معروف أنها لام الملكية، كأن شدة الصحبة بين أهل النار والنار كأنهم يملكونها وأنهم لا ينفصلون عنها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. كيف تعرض جهنم في اليوم ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. تخيل انت ملك واحد بجناحه ممكن يعمل ايه في الارض؟ كنا نقوله ايه؟ جهنم تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. لو حبيت تعمل حسبة كده 70,000 زمام مع كل 70,000 يعني 70,000 في 70,000 هتعمل معك كام؟ ممكن تعمل 5 مليار تقريبا ولا ايه؟ 4 مليار و900 مليون. تخيل انت ده مليارات الايه الملائكة اللي الملك الواحد فيهم بجناحه ممكن يدمر الارض كلها. يبقى اذا كان لو هيسحبها ملك واحد ايه التصور لها لو هيسحبها ملكين او 10 او 100؟ لا، ده 4 مليار و900، يعني 5 مليار ملك. واحنا عارفين قوة الملائكة وضخامة الملائكة، 5 مليار ملك يسحبون جهنم، ده شيء مخيف جدا. هم اللي هيدخلوها بشكلهم ايه؟ لو يتعمل فيهم ايه دول؟ تمام؟ نسأل الله العفو والعافية. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الكافرون الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا بكتابه. تمام. من هم الكافرون؟ قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. أعينهم في غطاء. ربنا عز وجل قال في سورة البقرة وعلى أبصارهم إيه؟ غشاوة. يبقى غطاءه وعلى أعينه، والأبصار هي الأعين. طيب وفي سورة قاف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى الكلام ده كان في الدنيا، خدت بالك؟ وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طيب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيتأمل أكثر شوي ويقول إن العين هنا عين القلب. معايا يا جماعة؟ وعرضنا الذين كانت أعينهم أي قلوبهم في غطاء عن ذكري، عن ذكري يعني عن ذكري عن قيامهم بذكري، يعني كم لا يذكرونني. يبقى الذكر واقع منين كده؟ منهم هم. طيب والذين كانت عنهم في غطاء عن ذكري أي عن ذكري الذي أنزلته. إيه الفرق؟ إن الوقت عندي الذكر يا جماعة نازل من عند ربنا، وخير الذكر هو الإيه؟ هو القرآن، خدت بالك؟ وإنه إيه؟ الآية بتقول إيه؟ إن الذين كفروا بالإيه؟ بالذكر اللي هو القرآن يعني لما جاءهم. تمام؟ يبقى الذكر اللي هو القرآن في غطاء عن ذكر الله، لا يعتبرون ولا يؤمنون بذكر الله عز وجل ولا يهتمون به. أو غطاء عن ذكري يعني لا يذكرون الله. الفرق واضح ولا إيه؟ ولا نوضح تاني؟ يا تاني، القرآن ده يا جماعة ذكر صح؟ وتلاوة العبد له ذكر صح؟ إيه الفرق بينهم الاثنين؟ أن القرآن ذكر من عند الله، أما تلاوة العبد فهو عمل ناشئ من العبد يقوم به العبد نفسه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دول بيعملوا إيه؟ بيرددوا الذكر بألسنتهم وقلوبهم، خدت بالك؟ طيب إن الذين كفروا بالذكر صاد والقرآن في الذكر، المقصود بالذكر هنا إيه؟ المنزل من عند الله عز وجل، فهم في غطاء عن ذكري يعني لا يعتبرون بما جاء في القرآن اللي هو الذكر، ولا في غطاء عن ذكري أي لا يذكرون الله. الاثنين ممكن، هو بيسموها عشان العلماء لما بيتكلموا يقول لك إيه؟ عن ذكري عن المفعول ولا عن الفعل، خدت بالك؟ وكانوا لا يستطيعون سمع. ازاي هو السمع ده يا جماعة؟ باستطاعتك او عدم استطاعتك، يا بتسمع يا ما بتسمعش. احنا بنتكلم اهو مع بعض وسمعين بعض صح؟ طيب انا ممكن اقول انا لا استطيع ان امنع السمع، يعني حتى لو قفلت وداني كده وحطيت في وطنة مش هستطيع اسمعكم برضو غصب عني، واخد بالك؟ لكن الاذن سليمة والسمع ما فيش اشكال فيه. امال ايه لا يستطيعون سمعا؟ ده اللي برجح كلام ابن القيم، ان المقصود به هنا سماع القلب. سماع القلب يعني الاذن سليمة وبتسمع، لكن القلب لا يريد أن يسمع، وبالتالي هو رافض لأي شيء. اسمع بودانك زي ما انت عاوز، بس القلب رافض، ما عندوش استعداد، لا يستطيع أن يسمع. انت مثلا ساعات بيبقى في انت قادر شيء انت قادر على فعله مثلا يقول لك انا مش قادر اعمل الحكايه دي، في حين ان انت ايه انت قادر فعلا بس انت قلبك يمنعك، قلبك يمنعك. زي مثلا ايه واحد ربنا مديله صحه ومديله عضلات ودرس فقه الغسل وكل شيء يقول لك تعالى يا عم في واحد ميت عاوزينك تغسله، هقول لك لا انا ما اقدرش اغسل الميت. هل هو بدنيا فعلا غير قادر؟ ربنا مديله صحه ودرس الفقه بتاع الغسل وهو قادر فعلا، هو بيقول لك انا ما اقدرش ليه؟ عشان قلبه ما يتحملش. هم كده برضو لا يستطيعون سمعا، يعني الاذن سليمه والجوارح سليمه، لكن لكفرهم وحقدهم على هذا الدين لا يستطيعون سمعا، ما يقدرش يضغط على قلبه ان يسمع. الجماعه الكفره بتوع السويد دول اللي احرقوا المصحف دول، لو جيت النهارده جبت واحد فيهم تكلموا عن القران اقول لك انا مش قادر اسمع. ليه؟ امتلأ قلبه بالحقد والغل والحنق على الاسلام والكره، لدرجه انه خلاص وصل لمرحله ما عندوش استعداد يسمع. انتوا واخدين بالكم يا جماعه معنى لا يستطيعون؟ مش عجز لكن مبالغه في الاعراض، ان من شده اعراضهم صار امرا كانه خارج عن ارادتهم، وكانوا لا يستطيعون سمعا. السمع ده يا جماعه فيه سامع وفيه مسموع، مش كده؟ السامع اللي هو الانسان، المسموع هل ذكر المسموع هنا؟ ما ذكرش لوضوحه، يعني لا يستطيعون سمعا للقران ولا لذكر الله. في سورة غافر ربنا بيقول ايه؟ ذلكم بانه ايه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا. في سورة الزمر ربنا بيقول ايه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم ايه يستبشرون. لما تيجي تقول لهم لا اله الا الله وإله واحد وكده هوت لا، لكن لما تقول له الأولياء والصالحين والدسوقي والبدوي والحسين والسيدة زينب ينشرح صدره والعياذ بالله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب دايما يا جماعة بيبقى الفاء او الواو او ثم لحروف العطف، يعني اللي بتاتي بعد الاستفهام بتبقى معطوفه على مقدر، خدت بالك؟ يعني ايه؟ يعني التقدير في غير القران ايه؟ بعد كلمه بعد الهمزه وقبل الفاء في شيء مقدر. ممكن تقدره بايه؟ ممكن تقدره بايه؟ أكان للذين كفروا أن يفعلوا هذا فحسبوا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ يعني الذين كفروا خططوا ودبروا وتآمروا ها من أجل أن يصلوا إلى هدف وهو إيه؟ اتخاذ عباد الله عز وجل إيه؟ أولياء للكافرين، واخد بالك؟ يعني أخطط الذين كفروا ودبروا وتآمروا، خدت بالك؟ فحسبوا من خلال هذا التآمر والتخطيط أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وتبع عبادي كلمة عامة تشمل المسلم والإيه والكافر، تمام؟ ويبقى كده أولياء يعني نصراء ينصرونهم، يعني إيه؟ يعني الـ الـ الـ الـ العباد يستنصرون بالكافرين، يكون عندهم ولاية للكافرين، يطلبون النصر من الكافرين. وممكن العكس ان الكفار يغوون عباد الله فهؤلاء العباد ينصرون ليه؟ ينصرون الكافرين، يعني ينصر بعضهم ايه بعضا. هم ظنوا كده، الكفار ظنوا ان هم هياخدوا عباد الله عز وجل أولياء ينصرونهم ويعينونهم ويتقوون بهم؟ ها؟ ولا الكفار ظنوا إن هم حينصرهم العباد على المؤمنين أو على الله عز وجل؟ انتوا واخدين بالكم الفرق بالاثنين؟ طيب، في قول تاني إن العباد هنا معنى خاص المقصود به المؤمنون، واخد بالك؟ ويبقى هنا الكلام عن المؤمنين. أيظن الذين كفروا أنهم يتخذون المؤمنين أولياء لهم؟ يعني إيه؟ يعني المؤمنون بدل ما يطلبوا النصرة من الله يطلبون النصرة من الإيه؟ من الكافرين، كما قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الإيه؟ المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إيه؟ تقى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ها؟ والخزي الشديد حينما يتخذ الأحياء الموتى أولياء، لمصيبة. يعني الكفار الأحياء لما العباد الأحياء يتخذون أولياء قد يكون لهم شبه إن دي دولة قوية، إن دي أمريكا، إن معاها ومعاها واقتصاد العالم معاها الأسلحة، وهي اللي عملت احتل العالم، وهي الدولار هو اللي بيتحكم. شبهات موجودة، واخد بالك؟ الجاهل ممكن يواليهم من دون الله عز وجل، لكن أن يتخذ الأحياء الأموات أولياء من دون الله؟ واحد حي له سمع وبصر وحركة وإرادة وعقل وتفكير وراح عند قبر بزعم أنه هو ولي، يطلب منه الإيه؟ المدد، ويطلب منه الشفاعة، ويطلب منه الرزق، ويطلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله عز وجل. شرك في الربوبية والعياذ بالله تبارك وتعالى. الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى يقول لك: أنا لو نزلت القاهرة وشورت التاكس عند المطار وقلت له عاوز أزور أولياء الله، هيوديني فين؟ هيوديني الحسين، هيوديني السيدة، هيوديني السيدة نفيسة، هيوديني البدوي، هيوديني. فهو بيقول له يعني أولياء الله كلهم ماتوا؟ ما فيش أولياء لله أحياء خالص؟ ده ربنا عز وجل قال إيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. أنت ما أمكش إلا خيارين اثنين: إما أن تكون وليا للرحمن، وإما أن تكون وليا إيه؟ للشيطان. ما عندكش خيار ثالث. فالناس إما أولياء للرحمن وإما أولياء للشيطان. فليس الولي اللي هو اللي في القبر وخلاص، لا، الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب قيم جدا مش كبير يعني، اسمه ايه؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ياه، جامدة خالص يا جماعة. ده مين اللي أعد؟ ربنا. صعب خالص، تخيل عذاب ربنا هو اللي أعد سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا العذاب؟ وبعدين شوف كمان: إنا أعتدنا جهنم الكافرين إيه؟ نزلا، يعني منزلا ينزلون فيه. وكمان معنى آخر: النزل هو الضيافة، هو الضيافة والإكرام. ما جينا للشيخ يحيى النهاردة أكرمنا بالطعام والشراب والفواكه، إكرام، ده نزل بالنسبة لنا، ماشي، جزاه الله خيرا. طيب تخيل بقى لما واحد بقى يخش جهنم ويتعمله نزل، ومين اللي عمله النزل ده؟ رب العالمين. زي المجرم مثلا لما بروح قسم الشرطة بقول له: تعالى ده احنا نحضر لك ايه؟ تشريفة. واخد بالك؟ التشريفة دي طبعا ايه؟ بتبقى حاجة صعبة يعني. فما بالك ان ربنا هو اللي محضر العذاب ده، وربنا اللي بيسميه نزل على وجه الايه؟ التهكم بهم والاستخفاف بهم، وده عذاب اخر. يعني هو ابو جهل والذين هم على شاكلته لما بيدخلوا النار ربنا بيقول لهم ايه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه، هيعملوا فيه إيه؟ فاعتلوه يعني ارموه بقوة يعني إلى سواء الجحيم في وسط جهنم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم قائلين له إيه؟ ذق إيه بقى؟ إنك أنت العزيز الكريم، أنت عزيز عندنا اليوم وكريم، لابد أن نكرمك. تخيل أنت أما تبقى جهنم نزل فيها من العذاب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فمن كلمة النزل يا جماعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول إيه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو إيه أو راح، خدت بالك؟ عزيز مصر كان بيقول لزوجته إيه على سيدنا يسوع أكرمي مثواه، الآية اللي قبلها قال يا بشر هذا غلام صار بضاعة وشروه بثمن بقس دراهم معدودة، وكان فيه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تمام. طيب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل يا محمد وقل يا كل سامع ويا كل تالي وقل لنفسك وقل لغيرك دايما كده يا جماعة، كلمة قل استحضر فيها الثلاث حاجات دهم، ان الخطاب اصلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، نمرة اثنين ان الخطاب لمحمد خطاب ايه لامته، نمرة ثلاثة ان المخاطبة بهذا الكلام هو اول من يلتزم ايه به، واخد بالك؟ قل لنفسك اولا وقل لغيرك ثانيا. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا، النبأ اللي هو الشيء العظيم يعني، بالأخسرين أعمالا، ما قالش في بالخاسرين، لا بالأخسرين، مع إن في أول السورة قال إيه ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل، وإن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عمل. وهنا بالأخسرين إيه بمناسبة المطلع والمقطع، يعني الأول يتكلم عن الدعوة إلى أحسن الأعمال وفي آخر السورة بيتكلم عن الأخسرين، دي أفعل تفضيل ولا أفعل تفضيل، ما قالش الخاسرين. فتبالك قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الإجابة نبئنا يا رب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في ناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم عارفين أنهم على ضلال، زي إبليس. إبليس عنده شك أنه على ضلال؟ ما عنده شك. إبليس عنده شك أن الدين الإسلامي هو الدين الحق؟ ما عنده شك. إبليس عنده شك أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بالحق؟ ما عنده شك. ده أعلم الخلق بدين الله عز وجل حاليا هو إبليس. وما الكفر إبليس كان كفر يا جماعة؟ كفر جحود وإباء واستكبار، واخد بالك؟ فإبليس عمال بيجتهد وبيجتهد وبيجتهد، بس توصل له الرسالة انه ايه انه هو على ضلال وعلى كفر، وان الكبر بتاعه والاباء والاستكبار بتاعه والعناد يمنعه من الرجوع الى الله عز وجل. لكن في ناس تانية لا، يعني اليهود اللي عمالين يخربوا العالم كله دول بيخربوه من منطلق ايه؟ انهم يحسنون يحسبون انهم يحسنون ايه صنعا، ان هم كده يعني ليس علينا في الأمين سبيل، واحسن حاجه نتقرب بها الى الله الانتقام من بقيه البشر غير اليهود، وان هينزل عيسى في اخر الزمان وهيرفع اليهود فوق السماء ويهلك بقيه البشر. فالناس بتتحرك من عقيده فاسده وكل قوه وما بيضيعوش وقت. المنصرون اللي بيحاولوا يطلعوا الناس من دينهم والغزو الفكري والتنصير والكلام ده كله، واللي بروح أدغال أفريقيا واللي مش عارف، ضل سعيهم في حياة الدنيا ولا لا؟ طيب هل هم وصلهم منهم على ضلال، ولا وصلهم من دير سهلة لابد يقوم بها يحسنون صنعة؟ الرهبان اللي قاعدين في الأديرة ويقعد مثلا ما يتشطفش مثلا بعشرات السنين، ما يأكلش إلا الخشن من الطعام والقليل من الطعام، ربما جلس وقتا طويلا لا ينام، لا يتزوج، يجتهد في العبادة اجتهادا شديدا، ها هو بيعمل كده ليه؟ ولو عنده شك واحد في الألف ان هو على ضلال مش هيعذب نفس العذاب ده كله، ده هو بيعمل كده مفكر انه كده ايه يحسن صنعا. سيدنا عمر لما قرأ الآيات دي بكى، ها وجوه يومئذ ايه خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة ذليلة عاملة اجتهدت في العمل، ناصبة تعبت من كثرة العمل وشدته، وبعدين تصلى نارا حامية. يا يعني التعب ده كله في الدنيا وفكرنا كده هيرضي ربنا، وفي الآخر يلقى جهنم والعياذ بالنار حامية، ناس اللي بتقطع أعضاء من جسمها تقربا إلى الله عز وجل، الجماعة اللي جمعوا نفسهم في الكنيسة 300 واحد ولعوا في نفسهم تقربا إلى الله عز وجل، اللي يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعة، الفلاسفة اللي هم عمالين يعملوا قضايا فلسفية ويتكلموا فيما وراء الطبيعة الميتافيزيقا وأرسطو وأفلاطون وسقراط، ها واللي بيقعد يحفظ كلام البشر يقول لك محامي عملاق حافظ كل القوانين وحافظ نصوص الدستور وحافظ كل حاجة وحافظ المواد وحافظ كتب القانون دي حفظ، ده كده مفكر نفسه ايه يحسن صنعا. ياه ده الموضوع صعب جدا. ربنا بيقول في سورة فاطر ايه الذين أفمن زين له إيه سوء عمله، هو سوء عمل صح بس هو إيه رآه حسن. صعبة جدا دي يا جماعة، أصل العاصي عارف أنه عاصي هيتوب أو على الأقل هو بيعصي ربنا ندمان ندمان، لكن المشكلة في اللي في ضلال ده وهو ما هوش عارف انه فضلان، فكر نفسه كده ايه ان هو يعني منتهى الهداية، زي ما ربنا عز وجل حكى عن المنافقين واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، منافقين بفسدوا في الارض ولا بيصلحوا يفسدوا، طيب قالوا انما نحن ايه مصلحون، على فكرة مش بيقولوها كده، ده هم مقتنعين مقتنعين بانهم مصلحون، ربنا ايه يديهم صفعة قوي. ألا شوف كلمة ألا دي قوتها، ما قالش ألا أنهم مفسدون أو ألا أن أو ألا إنهم هم مفسدون، لا ألا إنهم هم المفسدون، يبقى ألا إنهم هم التانية دي تأكيد اللي هو بيسموه ضمير وصل، خدت بالك، وبعدين المفسدون استغراق كأنه لا يوجد مفسد على وجه الأرض إلا هؤلاء، طب في مفسدين غيرهم ولا ما فيش؟ في، طب ليه ما دام فيه؟ ما هو ده أسلوب حصر، هم المفسدين يعني لا غيرهم، جرى مجرى ليه المبالغة، وكأن من كثرة إفسادهم وشدة إفسادهم أنه لا يوجد على الأرض مفسد غيرهم. المصيبة فين بقى يا جماعة؟ في الختام، ولكن لا يشعرون، مش حاسين ان هم بيفسدوا، وده اخطر ما في الموضوع. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دعاة الضلالة المختلفة بقى زي التصوف، جماعة الصوفية بقى اللي عمالين ينشروا البدع، ينشروا الضلالات، وعمالين يفحروا ويجيبوا بقى الأفكار العافنة، ها، والتصوف الفلسفي، وإحياء قضية وحدة الوجود من جديد، وقضية التجربة، واخد بالك، والتوسل الممنوع، عمالين يفحروا في الزبالة القديمة، واخد بالك، ويظنون أنهم مصلحون. ده يا جماعة، هل حد عنده شك إنه بيعمل ده دفاع عن دين الله؟ اللي بيطلع يهجس في مواقع الإنترنت وصفحات الفيس والقنوات والكلام ده كله، هل هو عنده شك إنه بيعمل لله؟ ما عندوش شك، ده هو كده بينصر الدين، وإن فرصته جات له، واخد بالك، عمال يفسد بقى إفسادا شديدا، واخد بالك، وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. خد من ده كتير، خد من ده كتير. ولذلك المفسرون اختلفوا في المراد بهؤلاء الذين ايه ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومحسنون محسن صنعا. فالبعض ذهب الى ان هم اليهود والنصارى اهل الكتاب يعني، البعض قال لا ده الخوارج، لان الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ايه؟ سيخرج من ايه؟ من ضيق هذا قوم ايه؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. يعني لما تشوفوهم بيصلوا تقولوا ده احنا رايحين جانب، ده احنا مش بنصلي. وصيامكم الى صيامهم، اما تيجوا تصوموا تشوفوهم صايمين، لا لا ده احنا مش صايمين، يعني قمه في العباد. وإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ياه، على قد كده ممكن الواحد يا جماعة يتعب جدا في العبادة والطاعة وفي الآخر هو مش مسلم؟ حاجة صعبة جدا يا جماعة، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده يا جماعة لابد أن نعترف بعجزنا، وأن الهداية من عند الله فقط. إنك لا تهدي من أحببت. اوعى تفكر إن أنت مهتدي بشطرتك، ابدا، لا، ده ربنا هو اللي هداك، وربنا اللي هداك هو اللي اضل الاخرين، وربنا اللي اضل الاخرين فهداك قادر ان يهديهم وان يضلك. ودي احنا شفنا نماذج يا جماعه، ناس كانوا في قمه الضلاله والان ما شاء الله صاروا في قمه الهدى، والعكس، ناس كانوا في قمه الهدايه والان في قمه الضلال، واحنا عارفين اسماء بكده يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى صراط المستقيم. فهي يا جماعه لابد ان احنا نعترف كده ان الهدايه بس من ربنا وخلاص، مش بايدينا ولا بشطرتنا. هنقول له يا رب، وبنحاول ناخد بالاسباب الكونيه والشرعيه، وفي الاول وفي الاخر الهدايه بيد من يهدي الله فهو المهتدي بس، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تمام، أولئك الذين ضل سعيهم. الواحد الآية دي مفترض ما تخلناش ناموا يا جماعة، لأن ورد أن أنا أقع فيها ولا لا، ورد أنت تقع فيها ولا لا، ورد أنك تعمل عمل وتفكر أن أنت كده بتخدم الدين، وأنت في الحقيقة بتفسد وأنت لا تدري، تفسد أكثر مما تصلح. ها، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، اللي هم ضلوا سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسنون أنهم صنعا، اللي هم كفروا بآيات ربهم ولقائه، باختلاف إيه؟ أنواعهم بقى ودرجاتهم. خدت بالك؟ فحبطت أعمالهم. ما دام قال حبطت أعمالهم يبقى لهم أعمال كويسة، صح؟ لهم أعمال صالحة، أعمال خير. لهم ولا ما لهمش؟ وإلا هتحبط ليه؟ هو العمل اللي بيحبط ده بيبقى عمل كويس وبعد كده بيضيع على صاحبه. لكن لو عمل مش كويس مش هيقول عليه حبط، كأن حبط كانت حاجة موجودة كويسة وتهدد، واخد بالك؟ حبطت أعمالهم. طب حبطت أعمالهم، هم كفرة وعملوا خير، حبطت أعمالهم فين؟ في الآخرة، إنما في الدنيا لا. الآية بتقول يا جماعة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ايه؟ شفت ازاي عدل ربنا نوفي اليهم اعمالهم فين يا جماعة؟ فيها في الدنيا وهم لا ايه؟ لا يبخسون. طب وفي الاخرة اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها باطلا ما كانوا يعملون. هو مش في كفر بيبنوا مساجد يا جماعة؟ في ولا ما فيش؟ في، واخد بالك؟ في كفر بيطعموا فقراء ومساكين بعيدا عن التنصير حتى او في موجود، في كفر فتحين مثلا غسيل كلوي مثلا مجانا او معهد للسرطان مجانا او دار ايتام او دار لاجئين او خدت بالك؟ طيب ده خير ولا مش خير؟ طب لو ما خدش مقابل هذا الخير هو ما يعتبرش ظلم لانه بيعملش لله، فلو ما خدش ما هوش ظلم. ومع ذلك ربنا عز وجل من تمام عدله انه لا قبل ما تموت هيترد لك. من كان يريد ايه حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة ايه من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة ايه من نصيب. مش كده ولا ايه؟ وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا في الآخرة وباطل ما كانوا ايه يعملوا في الدنيا فحبط في الآخرة، فحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. طيب ذلك اللي هي بتقول ايه اولئك الذين ضلوا سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم وايه ولقائه. خلي بالك من لقائه دي وخلي بالك من نزل عشان هنعزوها. كفروا بآيات ربهم الايات القرانيه والايات الايه الكونيه، ولقائه اللي هو البعث لقاء الله يوم القيامه، فحبطت اعمالهم ايه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يعني لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. احنا عارفين يا جماعه ان من عقيده اهل السنه والجماعه الميزان يوم القيامه، والميزان دي لتوزن فيه الاعمال بتجسد وتوزن، وايضا توزن فيه صحائف الاعمال، وايضا توزن فيه الابدان. ثلاث حاجات بتوزن يوم القيامة، واخد بالك؟ الأبدان، الأعمال، الصحائف. طبعا الصحائف حديث السجل، السجلات حديث البطاقة معروف 99 سجل مثل مد البصر، وتوضع في الميزان وتطيش الكفة اللي هي الثانية، فإن لك عندنا بطاقة لم تظلم اليوم شيئا فيها لا إله إلا الله. قالوا ما تفعل تلك البطاقة أو تلك السجلات؟ قال احضر وزنك فلن تظلم اليوم شيئا. فتوضع البطاقة فإيه؟ فترجح البطاقة وتطيش الإيه؟ يبقى الحديث ده دليل على يا جماعة وزن الصحف، وزن الصحف. وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله تملأ الميزان. يبقى العمل هو بيوزن، الإنسان نفسه بيوزن، يؤتى بالرجل الثمين العظيم الضخم فيوضع في الميزان فلا يساوي عند الله جناح ايه بعوضة. كل بيوزن، خدت بالك؟ طيب ما ليه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ بعض المفسرين بسبب فلا نقيم لهم القيامة وزنا انه مش هيوزنوا خالص. قال لك دولت الميزان ده عشان ايه؟ هم قالوا كده، قالوا الميزان ده عشان الحسنات، دول اصلا ما عندهمش حسنات فالميزان ملوش لازمة بالنسبة لهم. والآية واضحة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن الصحيح والله أعلم إن لا، الكل بيوزن، حتى الكفار بيوزن عشان يعرف قيمته الحقيقية. والحديث سيلعانا إن رجل يؤتى برجل العظيم السمين الحبر خدت بالك فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوضة، يبقى هيوزن بس في الميزان ملوش قيمة، لأن الميزان برضه بالحسنات والسيئات لما يتحط هو لو حتى ضخم الجثة وبص تجيل تجل ما حصلش وعنده مرض الفيل حتى وحطوه على الميزان الميزان حطير كده طير بيه، لانه ما ما ما مش هو ده المقصود في الميزان اللي هو فاما من ثقلت موازينه يعني بالاعمال الصالحه فهو في عيشات الراضيه، واما من خفت موازينه، ودي اللي بتخلينا بنأكد ان الكل حيوزن حتى الكفار، انه قال لك ايه، واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه. كده كلام على مين يا جماعه؟ الكفار. خفت موازينه يعني وزن، أعماله وزنت، صحائفه وزنت، هو نفسه وزن. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية في صحيح البخاري، خدت بالك؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. جزاؤهم جهنم بما بهن سببية، وما مصدر يعني بكفرهم، بسبب كفرهم، والسبب الثاني وبسبب اتخاذهم آيات الله ورسله هزوا. استهزأوا بالقرآن، استهزأوا بالسنة، استهزأوا بالآيات الكونية القرآنية المعجزات، استهزأوا بالإيه؟ بالرسل. ولقد استهزأ برسل من قبلك، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. واتخذوا آيات ورسل هزوا. ينقلنا بقى على الفريق الثاني العكس، ركز معي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى هو كان بيتكلم عن من الأول؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا محسبون، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض، الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكر وكان السنة سمع، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هنا إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيه؟ شتان بين النزلين. في سورة الصافات ربنا بيقول إيه؟ أذلك خير نزلا، بعد ما تكلم عن الجنة، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فوقهم مكرمون في جنات النعيم على سرر المتقابلين يطاف عليهم بكأس معين. بعد كده قال إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك الذي ذكر الله من نعيم أهل الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم خير النزلان؟ هنا ربنا جاب لنا النزلين في الكهف أهو، أعتدنا جهنم الكافرين نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي النزلين خير؟ مش محتاج إجابة، ماشي كده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا يعني إيه؟ اعتقدوا العقيدة الصحيحة وأخلصوا لله عز وجل، عملوا الصالحات، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من الإيمان والإخلاص والمتابعة، وليس هناك عمل صالح إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الإيه؟ الرسالة، لأنهم لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم بدينا بدين فليس اليوم بدين، لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم ايه بدين. من عبد الله بن عمر يقول من استحسن فقد ايه فقد شر. تمام. طيب كانت لهم، كانت ولا تزال، ولهم كأنها ملك، جنات الفردوس. الفردوس اللي هي البستان، الفردوس نزلا، الفردوس ده يا جماعة أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. إزاي أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ عادي خالص، هو طبيعي أعلى مكان في الجنة هو أوسط مكان فيها، لأن الجنة كالقبة مقببة، فأنت لما تعمل قبة كده شمسية، العمود اللي في الشمسية من فوق ده أعلى مكان فيها مش كده، وهو أوسط مكان في الشمسية، صح؟ فهي الفردوس أعلى مكان في الجنة وأوسط مكان في الجنة وسقفها عرش ليه؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب خالدين فيها، خالدين فيها يعني هيفضلوا في ليه في الجنة. هل يا جماعة الخلود في النعيم نعيم؟ ها؟ لا للأسف، الخلود في النعيم ليس نعيم، انت عندك هوت اكثر الناس انتحارا، هم اكثر الناس نعيما في الدنيا. الدول الاسكندنافية، دنمارك، السويد، اكثر حالات انتحار عند مين؟ عند دول. دول يا جماعة مش ناقصهم اي حاجة، ماشي. هات انسان واحبسه في اعظم قصر، في كل الامكانيات وفي كل ما يريد وما لا يريد وكل الرفاهيات وكل شيء، هل ده نعيم بالنسبة له؟ انا عاوز اطلع، عاوز امشي. هما بنو اسرائيل لما كانوا باكل منه السلوى ملوا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من ايه، عاوزين نحرش، ملوا. انت لما بتاكل لحمه كم يوم في في في عيد الاضحى، عاوز تجيب رنجة، عاوز تجيب في تجيب فسيخ وتجيب بصل وتجيب مش عارف ايه وتدش وتاكل، واخد بالك؟ فالانسان الحاله الرتيبه والحاله المستمره وزي ما هي كده على طول اللي تبات فيه تصبح فيه شيء ممل. شوف بقى ربنا ادالنا هديه عظيمه جدا، خالدين فيها ايه؟ لا يبغون عنها حولا. يعني ايه لا يبغون عنها حولا؟ يعني لا يملونها، ما يبقاش نفسه ايه يمشي، عاوز امشي بقى من هنا اتخنقت. لا، ليه يا جماعه؟ لان النعيم متجدد. الشيخ يحيى جزاه الله خيرا جاب لنا عنب وجاب لنا تين. طب ما هو العنب هو التين اللي في الصبح الظهر؟ لا، هتحط قدامك عنب وتين بس هتيجي تاكل هتلاقي طعم غير اللي انت اكلته قبل كده. الشكل هو الشكل، كلما رزقوا منها ايه من ثمرات الرزق قالوا ايه هذا الذي رزقنا من قبل، لا واتوا به متشابها، يعني في الاشكال والالوان. الحادية عشرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها إيه؟ خالدون لا يبغون عنها حولا. يبقى النعيم متجدد، بالتالي ما يحصلش ملل في الجنة. وكمان في حتة مهمة جدا، أنت في الدنيا خلي بالك من دي، مهما علوت تتمنى الأعلى. يعني أنت مثلا شغال في شركة، بقيت أنت مدير قسم نفسك تبقى رئيس قطاع، بقيت رئيس قطاع نفسك تبقى رئيس الشركة، بقيت وزير نفسك تبقى رئيس وزراء، بقيت رئيس وزراء نفسك تبقى رئيس، بقيت رئيس نفسك تبقى حاجة أعلى. هات لي أعلى منصب في الدنيا ما بيتمناش أن يكون أعلى؟ ها، ما هو ده برضو نوع من إيه، أن أنت عاوز غير اللي أنت فيه. طب أهل الجنة يا جماعة درجات، مش كده؟ مش كلهم زي بعض؟ طيب ورد اللي في درجة متأخرة يبقى عنده تطلع انه ايه؟ انه عاوز نطلع لدرجة احسن، مش كده ولا ايه؟ يعني انت في الدنيا بتتمنى ده، ولو معاك مليون عاوز 2 مليون، ولو معاك 2 مليون عاوز 10 مليون، ولو معاك 10 عاوز مليار، ولو معاك مليار عاوز. عندك تطلعات، انت في الشركة عاوز تترجى تبقى مكان فلان، يا رب فلان ده يموت عشان يبقى انا مكان، اين اللي عليه الدور؟ هو يموت من هنا والصبح نقعد على المكتب انا من هنا، واخد بالك؟ الجنة فيش الكلام ده. اول اهل الجنة دخولا يوقن انه لم يعط احد مثل ما اعطيه. طب ده ماشي، ده من حقه، لكن اهل الجنة دخولا، ها، اللي هو كان لسه كان بيحب على الصراط وكان هيوقع في جهنم، وبعدين يطلع وتلوح له شجرة، وبعدين يلوح له باب الجنة، وبعدين يدعي ربنا، وبعدين يخش الجنة وربنا يقول له لك ايه، امثال الدنيا وعشرة امثال وعشرة امثال وعشرة امثال، هو اخر الجنة دخولا، هو عارف كده. الشاهد في الحديث بيقول ايه؟ فقد اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالمين. يا سلام يا سلام. يبقى انت لما تخش الجنة لا تبغي عنها حولا، عشان حاجتين، حاجة الأولانية تجدد النعيم، والحاجة الثانية قناعتك بما أنت فيه وأن ما أنت فيه ليس أحد مثلك، ليس أحد مثلك، يعني أنت أحسن واحد. انت فاهم كده؟ وما دام الواحد يا جماعه في مكانه وهو مقتنع انه احسن واحد خلاص مش هيبقى عنده تطلعات. معايا يا جماعه ولا ايه؟ لا يبغون عنها حولا. ثم يقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله القرآني، القرآن من كلمات الله، التوراة من كلمات الله، الإنجيل، الكتب المنزلة كلها من كلمات الله، أقدار الله عز وجل من كلمات الله، وتمت إيه؟ كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. من الكلمة هنا الإيه؟ القدرية الكونية. يبقى أنا عندي الكتب المنزلة من كلمات الله، عندي تقديرات الله من كلمات الله عز وجل، عندي كلمات الله عز وجل لا نعرف عنها شيء، استأثر الله عز وجل بعلمها، الله عز وجل متكلم ولا يزال إيه؟ متكلما. دي عقيدة أهل السنة، وإن القرآن الكريم هو كلام الله غير مخلوق، مش عبارة عن كلام اللي زال الأشاعرة بيقولوا، لا. واخد بالك؟ قل لو كان البحر، كلمة البحر دي جنس، يعني تشمل كل ما في الدنيا من ماء سواء كان حلوا أو مالحا. قل لو كان البحر مدادا، تحول البحر مية البحر دي لمداد حبر. اتبالك؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني تكتب به كلمات الله عز وجل، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو جبنا زيه تاني. خدت بالك؟ نفد البحر اللي تحول لحبر ده يخلص وما تخلصش كلمات ربنا. تمام؟ في سورة لقمان ربنا عز وجل يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني البحر، البحار اللي موجودة في الدنيا كلها وفيه سبعة أبحر، كل بحر زي اللي في الدنيا بحاله، والسبعة أبحر دول ما بيخلصوش، عمالين يفضوا في الايه في البحر ده وفي الدنيا، والشجر والأخشاب اللي في الأرض كلها تحولت إلى أقلام، اللي في الغابات وغير الغابات، والأبواب والشبابيك والأشجار، كل اللي أنت متخيله تحول إلى أقلام. ستفنى الأقلام وستنفد البحار ولا تنتهي كلمات الله. كلمات الله لا تتناهى ولا يحصيها عد ولا يحيط بها علمنا ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني لي أب وأم زيكم، تكونت في رحم امرأة من مني رجل، نزلت من فرج امرأة، آكل كما تأكلون، أشرب كما تشربون، أتغوط كما تتغوطون، أمرض كما تمرضون، ولدت كما ولدتم، أكبر في السن وأمر بمراحل العمر من طفولة وشباب وشيخوها كما مرضتم، أموت كما تموتون، أدفن كما تدفنون. بشر بشر بشر، بس الفرق بينه وبينكم إيه؟ الوحي. دي مش عندكم، دي مش بتاعتكم، دي ولا بتاعتي، ده بتاعت ربنا. قالت لهم رسلهم إيه؟ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ربنا من علينا بالوحي. الأنبياء لهم خصائص اللي هي الوحي، وإن هم تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، إن هم يدفنون حيث إيه؟ يموتون. واخد بالك؟ أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء إلى آخره. لكن من أهم خصائص الأنبياء إيه؟ أنهم يوحى إليهم، يأتيهم الوحي من السماء وهو جبريل عليه السلام. خدت بالك؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي إيه؟ أنما إلهكم إله واحد لا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو لقاء ربه، يعني يرجو لقاء الله يوم القيامة البعث، يرجو النظر لوجه الله عز وجل. يعمل ايه عشان يوصل لده؟ حاجتين، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح زي ما عرفنا الخالص الصواب اللي هو فيه الإيمان والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللي هو الايه؟ الرياء، الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الايه؟ عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركته وإيه؟ وشركه. تمام؟ طيب، قل إنما أنا بشر مثلكم، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله إيه؟ ورسوله. الجارية لما كانت تنشد وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: قولي بقولك وبعض قولك، فإنه لا يعلم ما في غد إلا إيه؟ إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل أكلة العبيد وأمشي مشية العبيد وأجلس جلسة العبيد. وده أعلى مقامات النبوة، العبودية. عشان كده في أول السورة ربنا قال: الحمد لله الذي أنزل على إيه؟ عبده الكتاب. في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى إيه؟ بعبده ليلا. في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فدي أعلى درجات البشرية عند الله عز وجل، درجة العبودية لله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، ليس كما يقول الصوفية إن هم بيقولوا: يا نور عرش الله، أو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أو يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، أو يدعون إن العالم خلق من نور محمد. خدت بالك؟ الكلام ده يا جماعة كفر، كفر بالله عز وجل. وده اللي النهاردة بتروج له الصوفية بكل قوة، عاوزين يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يرفعونه عن مقام البشرية. لا، احنا عقيدتنا وسط. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بس لا نطريه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولا ننزله عن ايه؟ عن مقداره صلى الله عليه وسلم. هو بشر يوحى اليه صلى الله عليه واله وسلم. نلاحظ التناسب عجيب يا جماعه بين اول السوره واخرها. فاول السوره: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. النص على حاجتين: العبوديه والكتاب، صح؟ طيب، في اخر السوره برضو نفس الحاجتين: بشر مثلكم يوحى الي، بشر مثلكم ادي العبوديه، يوحى إلي أدي الكتاب. واخد بالك؟ طيب، فأول السورة اتكلم عن إيه؟ عن النظارة والبشارة والعمل الصالح والعمل الطالح. خدت بالك؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إلى آخره. فآخر السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخره. بنلاحظ أن السورة الكريمة بدأت بمقدمة، هذه المقدمة تشتمل على جميع القصص اللي موجود في السورة، تمهيد له. خدت بالك؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، قاعدة هي نبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. يبقى الأساس كله، الفكرة كلها، إن الدنيا دي دار اختبار، وإن كل اللي عليها ده ما هو إلا زينة زائلة، وإن الأساس فيها أيهم أحسن وإيه عملا. جابت نموذج اللي هو أهل الكهف، بين الذين أحسنوا عملا هم فتية أهل الكهف وغيرهم اللي هم كفار زمانهم. وبعد ما اتكلمت عن أهل الكهف اتكلمت عن إيه؟ عن الذين أحسنوا عملا والذين أساءوا عملا. ها؟ إن اعتدنا للظالمين نارا، اللي هم لم يحسنوا، اللي هم كفار مجتمع أهل الكهف، أحاط بهم سرادقها. فتقولك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من إيه؟ من أحسن عمل، اللي هم أهل الكهف. خلصنا دول، هنخش على قصة إيه؟ صاحب الجنتين وصاحب العمل ينصحه، وفي الآخر ربنا دمر الجنتين بتوعه وإنه بينكر البعث وكلام من ده. بعد كده ربنا اتكلم عن البعث، قال الأخرة والنار، ويوم نسير الجبار وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا، واخد بالك؟ طيب القصة الثالثة قصة آدم عليه السلام وإبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم استجدوا لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعد القصة دي برضو تكلم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم إيه مواقعوها ولم يجدوا مصرفا. بعد كده لما اتكلم القصتين اللي بعد كده اللي هي قصة موسى والخضر عليهما السلام وقصة ذي القرنين، كلمنا كان عن الجنة والنار هو زي ما احنا ما شفنا، وعرضنا جهنم وعمد الكافرين عرضا إلى آخره، وبعدين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن هو ده المستفاد من القصص، المستفاد من القصص القرآني والنبوي النتيجة ده إيه؟ الفرق بين أهل الجنة وأهل النار، الفرق بين الصالحين والطالحين، الفرق بين المصلحين والمفسدين، هو ده اللي بتأسسه سورة الكهف، وده اللي بتأسسه سور القرآن كلها اللي ربنا لخصولنا كله في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. سورة الكهف طبعا لها فضل عظيم عند الله عز وجل، إن هي من قرأها يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعتين وزاد ثلاثة أيام، من قرأها ليلة الجمعة أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق. الراجح يا جماعة أن حديث قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يومها حديث حسن، والأفضل طبعا قراءة يومها اللي هو بالنهار بعد الفجر إلى غروب الشمس، ولو قرأها ليلا لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الكهف فيها 10 آيات، في رواية كانت الأولى أو رواية تانية الأخيرة، من حفظها وقاه الله فتنة المسيح الدجال، فنحفظها برضك وندعو إلى إيه؟ إلى حفظها. سورة الكهف نموذج تربية عالي جدا، محضن تربوي كبير، نستطيع أن احنا نستفيد منه لنفسنا ونفيد به أسرنا ومن حولنا بإذن الله تبارك وتعالى. الكلام لم ولن ينتهي حول سورة الكهف، لكن لكل شيء نهاية، ومعذرة أن كنا أطلنا عليكم اليوم، بس احنا كنا حريصين احنا لا نحرمكم من حضور ختام هذه السورة الكريمة. لو في استفسار حول الآيات، ولا انت ما عندكوش استعداد للاستفسار؟ سؤال تفضل. بالنسبة لياجوج وماجوج ورد في الرواية ان احدهم يقول لهم ان شاء الله سنكمل غدا، فالمشترط انهم كفار، فكيف يستثنى في هذا الحديث؟ عادي، هو الكافر ممكن يسمي عبد الله، والكافر بيسمي ابراهيم، وفي واحد اسمه محمد نصراني اساسا، تعرفوا الحكايه دي؟ انا بس لولا التسجيل كنت ذكرت الاسم كاملا. هي كانت ام كل ما تولد ولد كان يموت، فقالوا سموه محمد، هو هي نصرانيه سميته محمد، وده مشهور جدا على فكره، واخد بالك؟ ونصراني، فيعني مفيش مشكله يعني، عادي يعني. هو لما الكافر يقول ان شاء الله ايه المشكله؟ هو انت مش بتجاب الواحد كافر في الشارع اقول لك الحمد لله؟ وبعدين يقول إن شاء الله اللي هو بتاعه هو، وبعدين ربنا جعلها سبب ممكن يلقيها على لساني. لا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة ينادي يا آدم ابعث إيه؟ بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد ايه في الجنة، فشق ذلك على الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ان الرجل منكم و999 من ايه؟ من يأجوج ومأجوج، اني لأرجو ان تكونوا ايه؟ ربع اهل الجنة، قالوا فحمدنا الله وكبرنا، قال اني لأرجو ان تكونوا ثلث اهل الجنة، اني لأرجو ان تكونوا شطر اهل الجنة، في رواية اني لأرجو ان تكونوا ثلثي اهل الجنة، ان ما انتم في الناس إلا كالرقمة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو كالرقمة السوداء في جنب الثور الأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يبعثون يوم القيامة الذين يدخلون الجنة 120 صفا، 80 منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأربعون الباقية الثلث من بقية إيه؟ من بقية الأمة. نعم، الله يكرمك. والنصارى كلهم الحمد لله وبيشكر الله وشكر الله. عادي، النصارى يقول لك الحمد لله، يقول لك سبحان الله، يقول لك ما شاء الله، ايه المشكله؟ يلا مش هيقول ان شاء